بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروس شرح إحكام الأحكام. فقال الحديث 4 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. أول ما يتبادر لنا حتى نثبت المعلومات الفقهية، إن الإنسان إذا أراد الخلاء فيجب عليه الاستنجاء، والاستنجاء يكون بأحد احتمالات 3 مرتبة على الشكل التالي: أدناها 3 أحجار، وبعد ذلك استعمال الماء لوحده، وأعلاها 3 أحجار أولا ثم بعد ذلك الماء، بالماء أو 3 أحجار ينقي بهن موضع الأقذار، والجمع أولى، وليقدم الحجار والماء أولى وحده إن اقتصر. لو أراد أن يتخير بين أمرين، ما بين الحجارة وما بين الماء، فإنما يختار الماء، ويقوم مقام الحجارة في الاستنجاء أي شيء يزيل الوسخ كالقماش والمناديل الآن، وهي أفضل من الحجارة بكثير. وإنما 3 يكون فيها العد بعد النقاء. أما لو مسح 100 وما زال الأثر يظهر على الحجارة فهذا لا يسمى نقاء حينئذ. في هذا الحديث استفاد العلماء منه فوائد كثيرة، بدأوا فيها بقول سيدنا أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة، وكأن حملها في ذلك الوقت لاحتمال أن يتوضأ، وكأن حملها في ذلك الوقت لاحتمال أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم ليصلي، فتوضع بين يديه سترة، كما ورد في حديث آخر أنها كانت توضع بين يديه فيصلي إليها. طبعا العرب يستخدمون لكل شيء حاجة، وهذه الحاجة من شكلها إنما يفرقون في تسميتها، فلا يحتاجون بعد ذلك إلى شرح. وجزى الله بعض إخواننا خيرا، فقام عندما قلنا في الأمس عنزة أم عنزة، وقال الطابع قد أخطأ فجعل النون ساكنة هي مفتوحة، قال: والعنزة بفتحتين أطول من العصا وأقصر من الرمح. طبعا هذا الكلام جاء في مختار الصحاح. طبعا العرب يستخدمون هذه الكلمة في عدة ألفاظ، لكن إذا اختصر الأمر عليهم بلفظ معين فهموا هذا المعنى. بعض الناس يحملون عصا كما يفعلون في كثير من البلدان، وأغلبهم كما يفعل في بلاد السودان مثلا، كل إنسان يحمل عصا. هذه تؤخذ باليد من أجل أن يعلل بها، وذلك ما يسمى بالمنصرة. فإذا طالت قليلا وكان يعني الراعي أحيانا يحملها أو الأعرج أحيانا يتوكأ عليها فهي العصا. فإذا كانت بسبب المرض والضعف عند ذلك تسمى المنسأة، وهي التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا كان في ظهرها شيء وكانت معقوفة عند ذلك تسمى بالمحجن، فإذا طالت أكثر من ذلك تسمى بالهراوة، فإذا طالت أكثر من ذلك وغلظت تسمى المرزبة. وإذا وجد فيها شيء يعني في رأسها عند ذلك تسمى العنزة. فإذا كان فيها بعض الأسنان مثلا سنان صغير عند ذلك تسمى العكازة. طبعا وهكذا تجد أنها إذا وصلت إلى حربة فهي أطول بكثير. نعم، وهكذا نجد أن كلما طالت سموها قناة وصعدة ورمح، فتجد أن العرب يدققون في المسائل كثيرة. ولقد عقد الشيخ الجاحظ في كتابه البيان والتبيين أكثر من 50 صفحة من أجل كلمة عصا وما ورد فيها من الأخبار والآثار، ومن أراد أن يتوسع في ذلك فليرجع إلى كتابه، فلقد كتب بالأدب فيها ربما ما لم يكتبه أحد. إذن العنزة قال الحربة الصغيرة، وكأن يعني كأن حملها أو كأن حملها، تشبيه في ذلك الوقت لاحتمال أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم ليصلي فتوضع بين يديه سترة. ومن هنا نعلم أنه ينبغي على كل من أراد أن يصلي ألا يجعل نفسه عرضة للناس يمرون أمامه. ولذلك ورد في الحديث لئن يقف أحدكم 40 خريفا خير له من أن يمر من أمام المصلي. فإذا صلى الإنسان خلف الإمام ووضع الإمام سترة فالإمام سترة لمن خلفه، وإذا كان يريد أن يصلي منفردا فليجد سارية أو ليقرب من جدار المسجد أو من جدار الغرفة حتى لا يدع أحدا يمر أمامه. فإذا لم يجد يعني أمامه شيء، وجد شجرة أو وجد حجرا وجد شيء، فليجعل ذلك ثم ليصلي خلفه. فإن لم يجد وضع عنزة وغرزها بالأرض وصلى وراءها. فإن لم يجد خط خطا بيده يعني وكأنه حدد المكان الذي يريد أن يصلي فيه فصلى. وهذا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه يحملون هذا الأمر من أجل أن يجعلوها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي إلى جهتها فتكون حاجزا بينه وبين الناس. أما الكلام على الخلاء فقد تقدم، وما معنى الخلاء وكيف يسمى كنفان يعني جمع الخلاء إذا، والمفرد كنيف إذا كان في البيت أو كان في العمران، بينما إذا كان في الصحراء أو في خارج المدينة يسمى حشا وجمعه حشوش. والمكان الذي يراد به ويحتمل أن يراد به هاهنا مجرد قضاء الحاجة. نحن إلى الآن نقول نذهب إلى بيت الخلاء لأن الإنسان يخلو بنفسه ويكشف عورته في ذلك المكان، والمكان مستور فيستتر به، وقد يعني يطلق بشكل عام على ما كان في على الكنيف وعلى الحش في آن واحد. على ما ذكرنا أنه يستعمل في ذلك وهذا الذي يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة للصلاة. فإن السترة إنما تكون في البراح من الأرض حيث يخشى المرور، حتى ولو في المسجد لو جئت بكرسي وقفت خلف السارية فهذا أفضل بكثير من أن تصلي دون أن تجعل بينك وبين المصلين يعني شيئا. وأسوأ الناس هم الذين يصلون في أماكن في المسجد يضطر الناس إلى المرور أمامهم. ولذلك علينا دائما أن نتأدب في هذا الأدب، فنأتي إلى خلف سارية أو إلى جدار القبلة فنتقرب حتى لا نسيء إلى أحد من الناس. ويحتمل أن يراد به المكان المعد لقضاء الحاجة في البنيان، وهذا لا يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة، ويترجح الأول. لماذا؟ ما هو وجه الترجيح؟ دائما يعلمنا الشيخ قاعدة: لا رجحان بدون مرجح. طيب أنس وغلام كيف يكونان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ معنى ذلك إن وجود أنس ووجود الغلام يعني أن النبي كان خارج البيت، لأن الإنسان لو كان في بيته فأهل بيته أولى بخدمته من الناس، وخدمة الرجال إنما تكون له صلى الله عليه وسلم خارج بيته. وهذا قال: ويترجح الأول بأن خدمة الرجال له صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مناسبة للسفر، فإن الحضر يناسبه خدمة أهل بيته من نسائه ونحوهن. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا فائدة: استخدام الأحرار من الناس إذا كانوا أتباعا وأرصدوا أنفسهم لذلك. فالمرأة تخدم زوجها، والعبد يخدم سيده، والطالب يخدم أستاذه، وهكذا، والصانع يخدم يعني معلمه، وخاصة إذا كانت تلك الخدمة نابعة من تربية هذا الإنسان فهي الأفضل. وفيه أيضا جواز الاستعانة في مثل هذا، يعني لو قلت لولدك مثلا: أحضر لي ماء، أو لزوجتك أو لأحد من الناس قد يعني يستجيبون لك أو ممن يستجيب لك، عند ذلك هذا أمر مشروع إذا طلبت منه أن يهيئ لك شيئا تستعين فيه، خاصة إذا كنت بحاجة إلى مساعد. ومقصوده الأكبر الاستنجاء بالماء، ولا يختلف فيه. يعني بالدرجة الأولى نحن نقول إن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجارة، هذا إذا اقتصر الإنسان عليها. غير أنه قد روي عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضي تضعيفه للرجال، فإنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إنما ذلك وضوء النساء، أو قال: ذلك وضوء النساء. وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك أيضا، والسنة دلت على الاستنجاء بالماء كما في هذا الحديث وغيره، فهو أولى بالاتباع. ولعل بعض الفقهاء وبعض المحدثين عندما يأخذون مذهبا، هذا المذهب سببه أنه لم تصل إليهم الأخبار مثلا، أو أولوا بعض الأخبار فأخذوا على أن الاستنجاء طبعا إنما يكون بالحجارة للرجال، هم فصلوا، والماء للنساء. ولعل هذا الفاصل جاء بسبب: عندنا الاستنجاء بالحجارة، نتعلم حكما فقهيا أيضا، إذا بقي على المخرج فقط، أما إذا تجاوز المخرج مثلا، إذا قلنا ذكر الإنسان هكذا إذا خرج فيستطيع مثلا أن يأتي بحجارة وأن يمسح رأس الذكر، أما لو نزل الماء البول من رأس الذكر على الذكر ثم بعد ذلك تقاطى، في هذه الحالة خاصة عند بعض الناس الذين عندهم ضعف في البول أحيانا وينزل بضعف، خاصة الذين عندهم بعض الرمال والحصى، فأحيانا لا يأتي قذفهم بالنسبة للبول، وربما يأتي فينزل على القضيب، فإذا نزل على القضيب تعين الماء حتما. كذلك بالنسبة إلى حلقة الدبر، في حلقة الدبر ماذا نفعل؟ طبعا تكون بهذا الشكل، نأتي بمحرمة مثلا نأخذ بهذا الشكل ميمنة، ثم أخرى نأخذها ميسرة، بذلك ماذا تكون؟ قد تم التنظيف لثلاث مرات. عند ذلك تم، لو بلغ هذا حلقة الدبور، خرج كان عنده إسهال أو شيء من هذا القبيل، فخرج شيء من الغائط إلى الصفحة إلى جانب الألية، عند ذلك نقول تعين الماء حتما. إذا الحجارة فقط على المكان، يعني على مقدمة الذكر فقط وعلى حلقة الدبر فقط، فإذا تجاوز ذلك تعين الماء. طبعا وغالبا في النساء يكون التجاوز أكثر من الرجال بالنسبة خاصة بالنسبة للبول، فيحتمل بذلك أنه عين الماء للنساء. ولعل سعيدا رحمه الله فهم من أحد غلوا في هذا الباب بحيث يمنع الاستنجاء بالحجارة، فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ، يعني ربما جاء بعض الناس والغلو الشدة، وهذا الدين دين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، يسروا ولا تعسروا، أبشروا ولا تنفروا. ولذلك لما وجد أن بعض الناس جعل غلوا فأراد أن يمنع، فقال إنما كان الاستنجاء بالحجارة، وذلك من أجل ألا يجعله يتشدد بالنسبة للماء، يحتمل هذا لإزالة ذلك الغلو. كما نقول لإنسان أصابه وسواس مثلا في بول، كلما انتهى من وضوئه عادة ثم غير ثوبه، ثم نقول له انضح ثوبك بالماء، فإذا شعرت بشيء فقل إنما أصابني من الماء الذي نضحت فيه ثوبي. وبالغ بإراده إياه على هذه الصيغة، وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك وهو ابن حبيب إلى أن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند عدم الماء، كذلك هذا إفراط آخر. إذا وجد الماء معنى ذلك يعني لا يشترط لا ننتقل إلى الحجارة إلا عند عدم وجود الماء، بعدم وجود الماء وبوجود الماء كما أسلفنا، أولا قلنا أدنى الأشياء الحجارة، بعدها الماء، بعدها الجمع بالحجارة والماء. وإذا ذهب إليه ذاهب فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمن سعيد، وإنما استحب الاستنجاء بالماء لإزالة العين والأثر معا، فهو أبلغ في النظافة. عين الخارج تزول بالحجارة، لكن أثر الخارج لا يزول بالحجارة. نعطي مثال، لو جئنا بمحرم كلينكس الآن ثم تغوط بعض الناس، طبعا الغائط أحيانا أيضا ينقسم إلى أقسام، إذا كان الإنسان مما يأكل بعض الأشياء الجافة كما كان عند العرب، فغالبا الغائط أمره يسير، فإنه يخرج مع منه كالبعر، عند ذلك لا يحدث أي تلويث على حلقة الدبو. أما إذا أكل الإنسان كثيرا من اللحوم والخضروات وكذا، فإنه يخرج ويكثر التلويث في المكان الخارج. وحلقة الدبر عبارة عن عضلة مصرة، وهذه لها شقوق متعددة، فإذا أخذنا محرم مثلا كلينكس ونظفنا بشكل جيد أقلعنا عن الأثر عن العين، لكن لو بللناها بالماء وأخذنا نفرك ذلك المكان، ألا نجد صفرة عليها؟ نجد. معنى ذلك الحجارة تذهب العين لكنها لا تذهب الأثر. لذلك هذا الأثر في الأصل نجاسة لكن معفو عنها لأن الإنسان لا يجد في كل مكان ماء من أجل أن يتطهر به، فهذا من سماحة الإسلام، ولكن الإسلام في الوقت نفسه يدعو إلى النظافة ويحبب الاستنجاء بالماء. بهذا ننتهي من الحديث الرابع في باب الاستطابة، ثم ننتقل إلى الحديث الخامس عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. إرشادات نبوية عظيمة تكرم اليمين وتحافظ على الماء وتحافظ على المكان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في أمره كله، فإذا كان الأمر في لباس، في طعام، في ترجيل شعر، في حمل، في وضوء، في دخول إلى المسجد، هذه الأمور العظام كان يتيامن صلى الله عليه وسلم. أما في مسألة الاستنجاء والدخول إلى الخلاء وأمثال ذلك فكان يبدأ فيها برجله اليسرى صلى الله عليه وسلم. نبدأ كالعادة بترجمة الراوي لهذا الحديث، وهو أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة بفتح الباء وسكون اللام وفتح الدال، بلدمة، ويقال بلدمة بالضم فيهما، ويقال بلذمة بالذال المعجمة المضمومة، فارس النبي صلى الله عليه وسلم. شهد أحدا والخندق وما بعد ذلك، مات بالمدينة سنة 54 أي للهجرة، وقيل بالكوفة سنة 38 والأصح الأول. اتفقوا على الإخراج له، ثم الكلام عليه من وجوه، يعني جعلوه ثقة في رواية الحديث. نعم. والصحابة كلهم عدول، وكلهم يؤخذ منهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم اتفقوا على إخراج هذا الحديث له. أحدها نعم، وأيضا يعني الحديث رواه البخاري ومسلم، وعندما يأخذ البخاري ومسلم بهذه الرواية فهي من الأحاديث الصحيحة التي يعتمد عليها في نقل شريعة الإسلام. أحدها الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول، ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول، فمن الناس من أخذ بهذا العام المطلق. وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد، فيختص النهي بهذه الحالة وفيه بحث، لأن هذا الذي يقال يتجه في باب الأمر والإثبات، فإنا لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق أو العموم مثلا كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد، وقد تناوله لفظ الأمر وذلك غير جائز. وأما في باب النهي فإن إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له وذلك غير سائغ. هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث، وهو أن ينظر في الروايتين هل هما حديث واحد أو حديثان، ولك أيضا بعد النظر في دلائل المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به. وبعد أن تنظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم، أعني رواية الإطلاق والتقييد، فإن كانا حديثا واحدا مخرجه واحد اختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد، لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل. وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه. أولا، لا بد أن أفرق قبل أن أبدأ معنى المطلق ومعنى المقيد. نحن عندما نقول في الماء الذي نتطهر فيه نحتاج إلى ماء مطلق وهنالك ماء مقيد، فالماء المقيد قيدا لازما لا يصح فيه التطهير، والماء المطلق يصح فيه التطهير. قال الفقهاء: الماء يأتي من سبعة مصادر، يأتي من المطر ومن الثلج ومن البرد ومن البحر ومن البئر ومن النهر ومن العين. في غير هذه الأمور، كل ما نزل من السماء أو كان في الأرض هذا يسمى ماء. هذا الماء له قيد منفك. ما معنى قيد منفك؟ يعني أنني لو جئت لك بكأس من ماء، فهل يشترط أن أقول لك هذا من ماء عين الفيجي أو من زمزم أو من مثلا من نهر الفرات، أو هل أقول لك كذا؟ أعطيني ماء فتعطيني هذا الماء دون أي قيد. معنى ذلك إنك تفك القيد عنه في أي لحظة، وإنما كان القيد له بيانا للواقع فقط. أين واقعه؟ كان في النهر، كان في البئر، كان في البحر، هكذا فقط لبيان الواقع. فهذا القيد يسمى قيدا منفكا. وهنالك قيد لازم، فلو جئتك بماء زهر فأقول لك هذا ماء، أعطيني ماء، تعطيني ماء زهر، قل هذا ماء زهر ليس بماء، هذا ماء ورد ليس بماء، صحيح، هذا ماء بطيخ مثلا ليس بماء، إلى غير ذلك. فمعنى ذلك لما يكون القيد لازم لا ينفك عنه أبدا، والله هذا الماء ماء جوز الهند مثلا لا يقال ماء عنه، يقال ماء. إذا نقول أنا طلبت منك ماء وأنت جئت بماء ورد أو بماء زهر إلى غير ذلك، فهذا ما يسمى قيد، هذا مقيد قيد لازم. نحن الآن نريد أن نتكلم بالقيد اللازم لا بالقيد المنفك. نعم، نأخذ مثالا آخر. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عند تحرير الرقبة ذكر الرقبة مرتين، مرة طبعا في آيتي الظهار وآية القتل، مرة ذكرها مقيدة فقال فتحرير رقبة مؤمنة، وفي آية أخرى قال تحرير رقبة. هذه كفارة وهذه كفارة. والإمام الشافعي من عادته ومن طبعا أحكامه ومن الأصول التي اتخذها أنه يحمل المطلق على المقيد طبعا بشروط. هذا المطلق يعني إذا وردت آية في كتاب الله عز وجل أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كفارة هذا الشيء تحرير رقبة، قال أي رقبة؟ قال ربنا شرحها في آية أخرى فقال رقبة مؤمنة. فلو أعتق الإنسان رقبة كافرة فلا تجزئ. عند الجميع لو أعتقوا رقبة مؤمنة في كل شيء هذا جائز، لكن بقي هل تصح الرقبة الكافرة أم لا؟ أجازها قوم في حال إطلاقها ومنعها قوم آخر. فهمنا إذن الفرق ما بين المطلق وما بين المقيد. المقيد إنما يكون بوصف، فالمرأة تكون عندما تكون بنت مطلقة، وعندما تتزوج صارت مقيدة بعقد الزواج، فالزواج قيد. ولذلك سمي الطلاق طلاقا لأنه حل للقيد. حتى إن الحاكم لو كان يربط بعض الناس بشيء بقيد ثم فكه عند ذلك يسمى طليق ويسمى طالق إلى غير ذلك، كما قال ذلك الراكب الذي يركب على بغلته: عدس، ما لعباد عليك إمارة، نجوت وهذا تحملين طليق. معنى ذلك كان رجل محبوس عند بعض الأمراء، توسط له بعض الناس فخرج، فخرج ساكتا حتى إذا وصل إلى حدود الأمارة وعلم أنه الآن نجا من هذا المكان خاطب بغلته. عدس هذا صوت لي كما نقول هس مثلا، حاء إلى الحمار إلى غير ذلك. عدس، ما لعباد، هذا أمير، ما لعباد عليك إمارة، نجوت يعني نجوت منه ومن ظلمه الذي يدعي عليه، وهذا المشار إليه تحملين حالة كونه محمول طليق. إذن هو طليق من أي شيء؟ من قيد السجن الذي كان فيه. طبعا نعود إلى الحديث، إذا فهم الإنسان اللغة والأدب في ذلك فيستطيع فهم كلام العربي وكلام النبي والقرآن صلى الله عليه وسلم طبعا بشكل جيد جدا. الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول. يا ترى في غير حالة البول هل من الممكن أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه من غير تقييد؟ بعض الناس قال إذا نهينا في حالة البول هذا تقييد، زمن البول قيد، فمن باب أولى أن يكون ذلك في كل وقت، فحمل المطلق على المقيد، المقيد حالة البول، وقال لا يمسن الإنسان ذكره بيمينه لا في حالة البول ولا في. كيف فهم حالة البول؟ نعود إلى الحديث: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. الواو هنا تعرب عند نحاة واو الحال، يعني ولذلك في هذه الحالة وهو يبول، ولذلك لما جعل هذا القيد قيد الحال كما قلنا، وهذا تحمل حالة كونه محمولا على ظهر تلك الدابة، نعم يكون طلي. هذا هو الأول. وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد فيختص النهي بهذه الحالة وفيه بحث. يعني إذا كان فقط معنى ذلك لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه في حالة البول على من لم يأخذ ويعمم المطلق على المقيد فيقول إن النهي خاص بهذه الحالة، لأن هذا النهي يقال يتجه في باب الأمر والإثبات، فإن لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق أو العموم كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد، وقد تناوله لفظ الأمر وغير جائز. وأما في النهي فإن إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له، وذلك غير سائغ. يعني معنى هذا بعض الناس يرى أننا نترك المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولو لم يكن للقيد فائدة ما جاء به، ولما جاء به في هذا القيد لذلك ننظر إلى هذا الأمر. لكن لو جاء الحديث على روايتين مثلا، روايتين من حديث واحد، يعني سمع الحديث عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد نقل إلينا لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، والآخر قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ماذا زاد؟ زيادة الثقة في الحديث الواحد مقبولة. ولما كانت مقبولة عند ذلك هذا القيد في هذا الحديث يحمل هذا المقيد وهو يبول على المطلق لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. هذا ما يريد الشيخ في أحد الفوائد التي يريد أن يعلمنا إياها. فإذا جاء معك حديث واحد من روايتين والفرق ما بين الروايتين قيد، هذا مطلق وهذا مقيد، عند ذلك تحمل المطلق على المقيد، فالحديث يصبح بتمامه على الروايتين معناه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. نكتفي اليوم بهذا ونتابع في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.